فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ثم قال رحمه الله وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث، وقال وفيه قالت ما صلى رسول الله صلى وما صلى صلاة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. هذا الباب كنا بدأنا الكلام حول أحاديثه، وعرضنا لحديث عائشة الأول وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانتهينا إلى حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وذكرت فيما مضى إن هذا الباب اشتمل على حديثين ظاهرهما أنهما قصتان. القصة الأولى جاءت بإخبار امرأة من يهود عائشة رضي الله عنها أنهم أو أن الناس يعذبون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يوحى إليه بشيء من ذلك لم يكذبها، وإنما حمل ذلك على يهود وقال لعل ما أخبرت به يخص يهود، فقال إن الذين يعذبون في قبورهم هم يهود حسب ما أخبرت به. ثم بعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها أن الله أوحى إليه بصدق ما قالت العجوز، حيث إن عذاب القبر لا يخص يهود وإنما هو أمر عام يشمل هذه الأمة، وأن الناس يعذبون في قبورهم. وقد جاء ذلك مفصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به أن أحدكم إذا أدخل قبره ووري عليه التراب وتركه الأهل والأولاد فإنه يسمع قرع نعاله، فيأتيه ملكان فيجلساني ثم يسألاني من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأهل الإيمان يلهمهم الله جل وعلا ويثبتهم بالقول الثابت ويجيبون أن الرب أن إلهنا هو الله وأن هذا الرجل هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن الدين هو الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيطلع الملكان هذا الرجل إلى موضع فيه العذاب ويقولان له هذا موقعك، لكن الله تعالى أبدلك بما حققت الجنة، فيفسح له مد البصر ويتحول مقعده في قبره إلى روضة من رياض الجنة. وأما أهل الكفر والنفاق فإنهم إذا ما سألهم الملكان من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي أرسل إليكم أو بعث فيكم أو جاءكم، فيقولون ها ها لا أدري، فيضربان أو فيضربانه يعني الملكين بمطرقة من حديد يهوي بها مسافة ويصيح ويغرق في العذاب، وهذا هو عذاب القبر حيث أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يترك في قبره ينطبق عليه ويسام فيه أشد العذاب. هذا ما أخبر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخبر عائشة رضي الله عنها بأن الله قد أوحى إليه بذلك، أي بعذاب القبر. ولهذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، وجعل هذا ذكرا نذكره ودعاء ندعو به ربنا جل وعلا في كل صلاة، في التشهد. فعذاب القبر من الأمور الثابتة ومن المسائل التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ولا ينفونها ويثبتونها، لأن الله أخبر بها كما جاء في قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا رد على بعض الطوائف كطائفة الجهمية المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر ويزعمون أن لا شيء في ذلك، ويردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة المثبتة لهذا الحكم. ويكفي في الرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة، فلو لم يكن عذاب القبر موجودا لما شرع لنا بذلك. وهذه القصة التي جاءت في أول الحديث أو في الحديث الأول، جاء في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق العجوزتين من عجوز يهود بما أخبرتا به، وهذا ظاهر في أن الله أوحى به أوحى إليه بذلك، كما جاء في الحديث ما شعرت أن الله أوحى إلي أن أمتي يفتنون أو يعذبون في قبورهم. فإقراره وتصديقه لما أخبرتا يعني اليهوديتين، لا لأنهما يهوديتين ولا لأنهما جاء بخبر وراء أنهما صادقتان، وإنما كان ذلك بناء على ما أوحى الله به إليه. ولهذا جاء في الحديث: إذا أخبركم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه قد يخبرون بما هو حق فنكذبه، وقد يخبرون بما هو باطل فنصدقه. وإنما مطلوب منا أن ننظر فيما يخبرون به، فإن جاء في كلام الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدقه، عرفنا صدقه من خلال تأييد القرآن أو السنة له. وإن جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكذبه وينقضه، عرفنا بطلانه بناء على ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أيضا إثبات عذاب القبر. وهذا الحديث كما أخبر قال: حدثنا زهير بن حرب. وزهير بن حرب أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، كما أخبر بذلك الحافظ ابن حجر حيث قال: إنه روى عنه أكثر من 1000 حديث. وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، قال عنه: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وأما إسحاق بن إبراهيم فهو ابن راهوية ابن مخلد، إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد، وهو ثقة ثبت إمام قرين الإمام أحمد رحمه الله. قال عنه أبو داود: إنه تغير حفظه قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وروى له الجميع. وأما جرير بن عبد الحميد وروى له الجميع ما عدا ابن ماجة. نعم، ما اسمع قرأناها. طيب، ما رجعنا. وين انتهينا؟ حديث عمرو الناقد. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع، قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة

عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال. ثم قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم رحمه الله، أو قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بهذا في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعِد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. هذا ما ساقه الإمام مسلم رحمه الله من أحاديث في هذا الباب. ونلاحظ أنه ساق في ذلك أحاديث من مسانيد عائشة رضي الله عنها، ومن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وساق أحاديثا من طرق مختلفة ما يدل على شهرته، إن لم يكن قد بلغ حد التواتر أحاديث هذا الباب. وهذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله: استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن المأثم هو المغرم بين التشهد والتسليم. وهذا الصنيع منه رحمه الله مشعر بأن هذا الحكم على سبيل الندب والاستحباب، لا كما ذهب إليه طاووس رحمه الله حيث أوجبه، لأنه طلب من ابنه أن يعيد صلاته، وإعادة الصلاة إنما تكون من ترك أمر واجب، لأن المسنون والمستحب والمندوب إليه لا يوجب إعادة الصلاة، بل لا يوجب سجود السهو فضلا عن إعادة الصلاة. وساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث الأول طريق شيخين هما عمرو الناقد وزهير بن حرب يرويان عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب يعني الإمام الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وفتنة الدجال هي من أشراط الساعة ومن الأمور التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ومن المسائل التي تعد من العلامات الكبرى لوقوع الساعة ونهاية الحياة. وذلك عندما تعم فتنة المسيح الدجال ويخرج المسيح الدجال ويسير في الأرض سيرا سريعا يفتن الناس لأن عنده من ما أعطاه الله تعالى على سبيل الاستدراج أنه إذا قال للسماء أمطري فتمطر وإذا قال للأرض انبتي فتنبت وأن معه من الأعوان ومن الرجال ما يحمل الناس على الإيمان به وأن عنده ما يوهم الناس أن له جنة وأن له نار. لكن هذا كله لا يؤثر على المؤمنين ولا يضل أهل الإيمان لأن هذا الرجل من أبرز العلامات التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه أعور وأن عينه كأنها عنبة طافية وأنه كتب بين يديه أو بين عينيه كافر. يقرأ ذلك كل الناس وأن ما يأتي به من فتنة إنما يفتن بها ضعاف الإيمان أو أهل الكفر لأنه إنما يأتي في زمن يقل فيه الإيمان إن لم يكن نادرا ويكثر فيه أهل الهوى ويكثر فيه أهل الضلال ولهذا يستهويهم فينساقون وراءه. أما أهل الإيمان فإن الله تعالى يعصمهم ويحجبهم عنه وأن من تعرض منهم لفتنته إنما يتعرض ليكشفه عن حقيقته وأنه هو المسيح الدجال الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وأخبرنا عن أمره وحاله. ولذلك لا يخفى أمره على أهل الإيمان لكن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستعيذ بالله منه، يعني نلتجئ إلى الله ونسأله أن يجيرنا وأن يعصمنا من فتنة المسيح الدجال. وهذه الدعوة يراد بها إن عشنا في زمنه نسأل الله العصمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من فتنته، وإن كانت فتنته عامة لا يسلم منها أحد، لكن أهل الإيمان حيث قذف الله في قلوبهم معرفته فلا يتبعونه ولا يسعون إليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يحضر من دخول مكة والمدينة، وأن على كل جبل من جبالها المحيطة بها من هو قائم لحراستها من دخوله. لكن الذي يحدث أن يوجد مجموعة من الناس يستهويهم خبره فيخرجون إليه، وهذا ما جاء من أن المدينة ترتج فيخرج منها أعداد كبيرة يذهبون إلى الدجال ويتعرضون لفتنة الدجال لما يرون مما يجري على يديه من خوارق العادات. يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض انبتي فتنبت، لكن هذا كله لا يخرجه عن كونه الدجال. وقد جاءت الآثار بأن هذا الدجال موجود، لأنه خلق قديما، لكن الله جل وعلا حبسه وهو محبوس في بعض جزر البحر ينتظر زمن خروجه. وعندما بشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فرح كثيرا واهتز ربما طربا لدنو وقته ولقرب خروجه، كما جاء ذلك في حديثه. في حديث رواه تميم الداري رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن الدجال له فتنة عظيمة يضل بسببها عدد كبير، وكل ذلك بقضاء الله جل وعلا وقدره، كما أن الله تعالى يحفظ عددا كبيرا من أهل الإيمان ويزدادون إيمانا بما يرونه من فتن يأتي بها، لكن الناس يعلمون أن هذا من باب البلاء والامتحان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يجنبنا وإياكم فتنة المسيح الدجال، وأن لا يعرضنا لهذه الفتنة، فإن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والسلامة منها خير من الوقوع فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.